بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وانزله المقال المقرب منك يوم القيامة. لم نزل في فضيلة الاشتغال بالعلم وتصنيفه وتعلمه وتعليمه والحث عليه والإرشاد إلى طرقه. ذكر الإمام النووي النصوص، ثم هو الآن يستأنس بمقال السابقين، يقول: وأما الآثار عن السلف فأكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر، لكن نذكر منها أحرفا متبركين مشيرين إلى غيرها ومنبهين. عن علي رضي الله عنه: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسن، ويفرح إذا نسب إليه، وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه. هذه الفضيلة العامة للعلم، والذم التام والجهل. وعن معاذ رضي الله عنه: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه من لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة. يعني حاز العلم جميع الفضائل، فإن تعلمه لله خشية، يعني أن من تعلم العلم أكسبه الله تعالى الخشية منه، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح. إذا ذكر الإنسان مسألة وذكر بها غيره ليذكرها غيره فهذا تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه من لا يعلمه صدقة. فمن لم يكن ذا مال فعلم الناس العلم كان ذلك صدقة عليهم، أبرك وأنفع من صدقة المال، وبذله لأهله قرب. قال أبو مسلم الخولاني: مثل العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء، إذا بدت للناس اهتدوا بها، وإذا خفيت عليهم تحيروا. يعني أن النجوم في السماء وبالنجم هم يهتدون، جعلها الله عز وجل علامات هاديات، والعلماء في الأرض كالنجوم في السماء، يعني أن العالم يهتدى به كما يهتدى بالنجم الذي في السماء. إذا بدت للناس اهتدوا بها، وإذا خفيت عليهم تحيروا. يعني إذا كان مقال العالم ومسلكه معلوما كان ذلك السبب هداية الخلق، وإذا فات مقاله وخفي حاله تردد الناس وتوزعوا في مسالك شتى لا دلالة العلم عليها. وعن وهب بن المنبه قال: تشعب من العلم الشرف وإن كان صاحبه دنيا. يعني لو لم يكن ذا نسب ولا ذا مكانة فإن الشأن أن يرفعه العلم، والعز وإن كان مهينا، والقرب وإن كان قصيا، والغنى وإن كان فقيرا، والنبل وإن كان حقيرا، والمهابة وإن كان وضيعا، والسلامة وإن كان سفيها. وعن الفضيل قال: عالم عامل بعلمه يدعى كبيرا في ملكوت السماوات، يعني إذا جمع بين العلم والعمل فقد حاز كل ما يرفع قدره حتى يدعى كبيرا في ملكوت السماوات. الملأ الأعلى يجعلونه كبيرا ليس حقيرا. وقال غيره: أليس يستغفر لطالب العلم كل شيء؟ أفكهذا منزلة؟ يعني إذا كان طالب العلم يستغفر له كل شيء فماذا بعد ذلك؟ ما فيش بعد كذا. وقيل: العالم كالعين العذبة نفعها دائم، يعني كعين الماء لم يزل الناس محتاجين إليها ولم تزل سبب حياتهم. فالعالم لم يزل الناس محتاجين إليه ولم يزل سبب حياتهم. وقيل: العالم كالسراج من مر به اقتبس. وقيل: العلم يحرسك وأنت تحرس المال. شأن العلم إذا كان علما نافعا صحيحا أن يحمي صاحبه وأن يحرسه من مواطن العطب. والمال الذي ينافس العلم محتاج إلى من يحرسه، وهو يدفع عنك وأنت تدفع عن المال. العلم لمن عمل به يدفع عن صاحبه الآفات وأسباب العطب والفساد، وأما المال فيحتاج أن تدفع عنه أنت لئلا يخلص من يدك. وقيل: العلم حياة القلوب من الجهل ومصباح البصائر في الظلم، به تبلغ منازل الأبرار ودرجات الأخيار، والتفكر فيه ومدارسته ترجح على الصلاة، وصاحبه مبجل مكرم. وقيل: مثل العالم مثل الحمى تأتيها البعداء ويتركها الأقرباء، بينما هم كذلك إذ غار ماؤها وقد انتفع بها وبقي قوم يتفكهون أي يتندمون. قال أهل اللغة: الحمى، الحمة بفتح الهاء الحاء، عين ماء جار يستشفى بالاغتسال فيها. وقال الشافعي: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، يعني إذا كان العلم علم فرائض الدين كان طلبه واجبا وكان بين الترجيح على النافلة. وقال: ليس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. وقال: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم. وقال: من لا يحب العلم فلا خير فيه، فلا يكن بينك وبينه معرفة ولا صداقة. يعني إذا كان الشخص فارغا ليس مشغولا لا بطلب العلم ولا بمذاكرته ولا مراجعته، فحقه أن تفارقه وأن لا تصاحبه، فلا يكن بينك وبينه معرفة ولا صداقة. وقال: العلم مروءة من لا مروءة له. وقال: إن لم يكن الفقهاء العاملون أولياء لله فليس لله ولي. يعني أن العلماء في المنزلة العليا من القرب من الله تعالى، حتى تظن من الأئمة المتبوعين تقربهم من رب العالمين، وأن يكونوا في الدرجة العليا من الولاية، ويكون من بعدهم بحسب يكون من بعدهم في الولاية الله تعالى بحسب نصيبه من العلم والعمل. فإن لم يكن الفقهاء العاملون أولياء لله فليس لله ولي. فالأولياء على الحقيقة هم العلماء والعاملون. وقال: ما أحد أورع لخالقه من الفقهاء. وقال: من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن نظر في الفقه نبل قدره، ومن نظر في اللغة رق طبعه، ومن نظر في الحساب دزل رأيه، ومن كتب الحديث قويت حجته، من لم يصل نفسه لم ينفعه علمه. وقال البخاري رحمه الله في أول كتاب الفرائض من صحيحه: قال عقبة بن عامر رضي الله عنه: تعلموا قبل الظانين. قال البخاري: يعني الذين يتكلمون بالظن، ومعناه تعلموا العلم من أهله المحققين الورعين قبل ذهابهم ومجيء قوم يتكلمون في العلم بمثل نفوسهم وظنونهم التي ليس لها مستند شرعي. انتهى هذا الفصل، وبدأنا في فصل آخر في ترجيح الاشتغال بالعلم على الصلاة والصيام وغيرهما من العبادات القاصرة على فاعلها. يعني أن ثم نوعين من العبادة: الأول قاصر على صاحبه، والثاني يتعدى نفعه إلى غيره. فالذي يتعدى نفعه إلى غيره لا شك أنه أرجح من القاصر على صاحبه. فالقاصر على صاحبه الصلاة والصيام وغيرهما من العبادات، والعلم يتعدى نفعه إلى الآخرين، فكان الاشتغال به أرجح. يقول الإمام النووي: قد تقدمت الآيات الكريمات في هذا المعنى كقوله تعالى: وهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وغير ذلك. ومن الأحاديث ما سبق كحديث ابن مسعود: لا حسد إلا في اثنتين، وحديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وحديث إذا مات ابن آدم انقطع ماله إلا من ثلاث، وحديث فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم، وحديث فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. وهذا سبق نقل ما في الهامش من تضعيفه، منسوب إلى الضعف. وحديث من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لينقص ذلك من أجورهم شيء. وحديث لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وغير ذلك مما تقدم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا في المسجد مجلسان، مجلس يتفقهون ومجلس يدعون الله ويسألونه، فقال: كلا المجلسين خير، أما هؤلاء فيدعون الله تعالى، أما هؤلاء فيتعلمون ويفقهون الجاهل، هؤلاء أفضل. بالتعليم أرسلت، ثم قعد معهم. رواه أبو عبد الله بن مالة، لكن في الهامش يقول: وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن مالة. وروى الخطيب الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي في كتابه كتاب الفقيه والمتفقه أحاديث وآثارا كثيرة بأسانيدها المطلقة، منها عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. فإن الله سيارات من الملائكة يطلبون حلق الذكر، فإذا أتوا عليه حفوا بها بهم. وكذلك في الهامش يقول أورده الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة، يقول: ثم وجدت لحديث أبي هريرة المختصر شاهدا من حديث جابر في مستدرك الحاكم، ولذلك أخرجته في الصحيح. يعني أن فيه احتمال التصحيح. وعن عطاء قال: مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام، كيف تشتري وتبيع وتصلي وتصوم وتنكح وتطلق وتحج أشباهها. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مجلس فقيه خير من عبادة 60 سنة. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسير الفقيه خير من كثير العبادة. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقيه أفضل عند الله من 1000 عابد. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل العبادة الفقه. وعن أبي الدرداء: ما نحن لولا كلمات الفقهاء. وعن علي رضي الله عنه: العالم أعظم أجرا من الصائم القائم الغازي في سبيل الله. يتقدم بذلك شرف العلم على غيره من الأعمال والأحوال، فكان ذلك ترجيحا لشأنه. وعن أبي ذر أبي هريرة رضي الله عنهما قال: باب من العلم نتعلمه أحب إلينا من 1000 ركعة تطوع، من 1000 ركعة تطوع. وباب من العلم نعلمه فعمل به أو لم يعمل أحب إلينا من 100 ركعة تطوعا. وقال: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاء الموت طالب العلم وهو على هذه الحال مات وهو شهيد. لكن في الهامش يقول: أورد الألباني هذا الأثر والحديث المذكورة في السلسلة الضعيفة، ما في ضعيف الجامع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لأن أعلم بابا من العلم في أمر ونهي أحب إلي من 70 غزوة في سبيل الله. وعن أبي الدرداء: وذكرة العلم ساعة خير من قيام ليلة. وعن الحسن البصري قال: لأن أتعلم بابا من العلم فأعلمه مسلما أحب إلي من أن تكون لي الدنيا كلها في سبيل الله. وعن يحيى بن أبي كثير: دراسة العلم صلاة. وعن سفيان الثوري والشافعي: ليس شيء بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. يعني أن العلم هو الذي يوصل إلى إصلاح الفرائض وإلى ما بعد الفرائض من المطلوبات. وعن أحمد بن حنبل وقيل له: أي شيء أحب إليك؟ قال: أجلس بالليل أنسخ أو أصلي تطوعا. قال: فنسخك تعلم به أمر دينك فهو واجب فهو أحب. يعني الذي يكتب العلم في كتابة العلم معرفة الدين، ومعرفة الدين أحب إلى الله تعالى من العبادة مع الجهل. وعن مكحول: ما عبد الله بأفضل من الفقه. وعن الزهري: ما عبد الله بمثل الفقه. وعن سعيد بن المسيب قال: ليست عبادة بالصلاة والصوم والصلاة، ولكن بالفقه في دينه. يعني أن العبادة الراجحة الاشتغال بالعلم، يعني ليس أعظمها وأفضلها الصوم بل الفقه. وعن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة: أقرب من درجة النبوة أهل العلم وأهل الجهاد، فالعلماء دلوا الناس على ما جاءت به الرسل، وأهل الجهاد جاهدوا على ما جاءت به الرسل. وعن سفيان بن عيينة أرفع الناس عند الله تعالى منزلة من كان بين الله وعباده وهم الرسل والعلماء. فمهمة العالم سوق الناس إلى الله ودلالتهم على ما يرضى. وعن سهل التستري من أراد النظر إلى مدارس الأنبياء فلينظر إلى مدارس العلماء فاعرفوا لهم ذلك. يقول: فهذه أحرف من أطراف ما جاء في ترجيح الاشتغال بالعلم عن العبادة، وجاء عند معاش من السلف ممن لم أذكره نحو ما ذكرته. والحاصل أنهم متفقون على أن الاشتغال بالعلم أفضل من الاشتغال بنوافل الصوم والصلاة والتسبيح ونحو ذلك من نوافل عبادات البدن. ومن دلائله سوى ما سبق أن نفع العلم يعم صاحبه المسلمين، والنوافل المذكورة مختصة به، ولأن العلم مصحح فغيره من العبادات مفتخر إليه ولا ينعكس، ولأن العلماء ورثة الأنبياء ولا يوصف المتعبدون بذلك، ولأن العابد تابع للعالم مقتد به مقلد له في عبادته وغيرها، واجب عليه طاعته ولا ينعكس، ولأن العلم تبقى فائدته وأثره بعد صاحبه، والنوافل تنقطع بموت صاحبها، ولأن العلم صفة لله تعالى، ولأن العلم فرض كفاية، يعني العلم الذي كلامنا فيه فكان أفضل من النافلة. وقد قال الإمام الحرمين رحمه الله في كتابه الغياث: فرض الكفاية أفضل من فرض العين، من حيث إن فاعله يسد أسد الأمة ويسقط الحرج عن الأمة، وفرض العين قاصر عليه. وبالله التوفيق. فصل فيما أنشدوه في فضل طلب العلم، يعني ده شعر في فضل طلب العلم. هذا باب واسع جدا، ولكن من عيونه ما جاء عن أبي الأسود الدؤلي ظالم بن عمرو التابعي رحمه الله: العلم زين وتشريف لصاحبه، فاطلب هديت فنون العلم والأدب، لا خير في من له أصل بلا أدب حتى يكون على ما زانه حجبا. كم من كريم أخي عي وطمطمة، فدم لدى القوم معروف إذا انتسبا، في بيت مكرمة آباؤه، نجب كانوا الرؤوس فأمسى بعدهم ذنبا، وخامل مقرف الآباء ذي أدب، نال المعالي بالآداب والرتب، أمسى عزيزا عظيم الشأن مشتهرا، في خده صعر قد ظل محتجبا. العلم كنز ذخر لا نفاذ له، نعم القرين إذا ما صاحب صاحبا، قد يجمع المرء مالا ثم يحرمه عما قليل فيلقى الذل والحربا، وجامع العلم مغبوط به أبدا، ولا يحاذر منه الفوت والشلبا. يا جامع العلم نعم الذخر تلمعه، لا تعدلن به ضرا ولا ذهبا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما.